مش القانون، مش موضوع ان هو يبقى فيه تفوق، احنا مش هنستنى لسه التفوق. الموضوع ان انت تبقى فاهم ان انت مهما كنت بتشتغل دين، انت في الاخر خالص انتمائك للدين العام. يعني انا بشتغل في الدعوة، مش انتمائي للدعاء، انتمائي للدين العام، بس انا بعرف اشتغل مع الدعاء. وهناك من هو اقرب منهم لي منهم من فلان او علان، ليه؟ تآلف، ليه؟ ارواح جنود مجندة، ليه؟ سنة اجتماعية، اتنشأنا مع بعض وتربينا مع بعض، فطبيعة طول المكس وطول المعاشرة بتجعل في نوع من التألف. لكن ده مش هو اللي بالنسبة لي هو الدين، ده بالنسبة لي شيء معتبر. لكن انت لما تيجي تحكم فلان صح ولا غلط تقول ايه؟ وفلان عمل ايه في الوحي، وفلان خالف الوحي فين؟ فلو كان من اقرب الناس ليك هتقول لا انت خالفت الوحي، وحتى لو بعيد. يعني ايه، عارف ايه معيار الولاء؟ النصرة، الحب، التأييد. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده مشكلة، قال من سماكم الأنصار؟ لما الصحابة سألوا قال له قال من سماكم الأنصار؟ قال الله. قال له هو الاسم اللي انت جبته منين الأنصار؟ الأنصار ده مجموعة تسمت على عمل صالح. عارف لما تقول دول بتوع الدعوة، دول بتوع السياسة، دول بتوع التعليم، دول بتوع تحفيظ القرآن، دول بتوع التبليغ، دول بتوع التزكية. هو قال له مين، هو مين اللي سماكم على النصرة دي؟ يعني كلمة ان انتوا نصرتوا النبي عليه الصلاة والسلام، مين اللي سماكم على ذلك؟ قال الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده مشكلة ان هم يتسموا عادي، كان دول بنو عدي ودول بنو ايا كان بقى، التسمية على القبيلة، التسمية على الارض، التسمية على العمل الصالح، التسمية على بنو فلان كلهم من اصل واحد ومن نسل واحد، تسمية على اللغة، العرب والعجم، كل ده بالنسبة لك مفيش منها مشكلة. امتى هيبقى فيها مشكلة؟ لما تجعلوا ان هذه المسميات وهذه الحدود فارقة تفرق بين الحق والباطل. فربنا سبحانه وتعالى جعل الذي يفرق بين الحق والباطل هو الفرقان اللي هو الوحي. فيبقى اصل التجمع اما تكون تجمع على فكره، او تجمع على شخص، او تجمع على عمل. وانا ارى يعني ان افضل التجمعات واكثرها صلابه وثباتا هو التجمع على الوحي، التجمع على فكره. ان ايه اللي بيجمعنك، ايه اللي بيجمعك انت كواحد بيحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم في مصر مع واحد في امريكا؟ ان احنا الاثنين بنحب ربنا وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا الاثنين منطلقنا الوحي، ان انا مؤمن ان هذا الوحي فيه نجاة وفيه خير وفيه بركة، وانه الحق المبين، وهو كذلك. فاجتمعنا على المنطلق، واجتمعنا على الهدف ان احنا هدفنا رضا الله والجنة، واجتمعنا على العدو ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه. على خد بالك ان بيحصل عداوات متفاوتة بين الناس، لكن ربنا ما قالش اتخذ زوجتك عدو، قال من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال لك ان احيانا ممكن تكون زوجتك من اعدائك، احيانا يكون ابنك من اعدائك اذا جاهدك على المعصيه، او اذا كان سبب ليك في المعصيه، او اذا كان بيمنعك عن الطاعه، او اذا كان بطريقه مباشره او غير مباشره. لكن ما قالكش اتخذوا عدو، قال لك لا ده عادي حبه وتعامل معاه، ولكن احذر ان انت تغالي في العلاقه فتؤدي الى انك انت تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما جيت اتكلم على العدو قال لك لا لا، كل الناس خدوا بالكم ان العدو ايه؟ الشيطان، وان الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ قال انما الخمر والميسر وانصاب الازلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان له اعمال وله اهداف من عمل الشيطان. يعني الشيطان ممكن يعمل لعبه اللي هي الميسر، يعمل لعبه عشان يفرق الناس بين بعضهم وبعض، عشان يفضلوا يتخانقوا مع بعض طول النهار وطول الليل، ويدفعوا فلوس اكتر ويضيعوا وقت اكتر. ده انما الانصاب والازلام رجس من عمل، انما الخمر والميسر الانصاب والازلام، خمر والميسر ان هو ممكن يعمل صاله للخمر. ليه؟ عشان الناس تيجي تشرب، وبعد ما تشرب يتخانقوا مع بعض او تذهب عقولهم فما يعرفوش يقولوا لبعض حاجه، فتذهب عقولهم فيحصل بينهم ضغائن، فالضغائن دي تزداد وتحصل عداوات، يعمل صاله للميسر للالعاب، والالعاب ديت الناس اللي تدخل ده يراهن على فلان الفريق الفلاني، وده يراهن على الفريق الفلاني، وده يدفع وده يدفع، وبعد كده تحصل بينهم عداوات، وبعد كده يحصل بينهم تضييع للاوقات، وبعد كده يحصل بينهم ده اسمه ايه؟ ربنا بيقول من عمل الشيطان. قال لك ده عمله هو اللي عامله ليه؟ قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاتك. عشان حاجتين، عشان انت علاقتك بالناس المؤمنين والناس الطيبين تنقطع فتفضل عايش حياتك في صراعات. النقطه الثانيه علشان يقطع علاقتك بالله سبحانه وتعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فلانتم منتهون. يبقى التجمع في الوحي، تجمع على المنطلق، التجمع على الهدف، التجمع على العدو المشترك. وده من اكتر الحاجات اللي بت ايه اللي بتجعل الناس تخيل كده كلنا بنهاجم عدو واحد. هتلاقينا بنتحد غصب عننا لينا، ان احنا كلنا هتلاقينا بننسق مع بعض لينا، كل عدو واحد. الشيطان عايز مننا ايه؟ تخيل احنا كلنا بنقول يا جماعه احنا عندنا خطه الوحي هنعمل فيها ايه. فواحد قال والله انا هاخد جزء عام، واحد قال انا هاخد جزء طبق، واحد قال انا ايه انا هحفظ اطفال، واحد قال لك والله انا ايه انا هصلي بالناس، واحد قال انا هدعو الى الله، واحد قال انا هعلم الناس، واحد قال انا هطبق ده في الـ في الـ في الاقتصاد، انا هنزل اشتغل وانشر احكام المعاملات الماليه في الناس وتعامل بالحلال، واحد قال لك انا هنشر الاخلاق وحسن الخلق اللي الشرع امر بيه في الحياه. كل هتجد كلنا في الاخر خالص بنحب بعض. ليه بنحب بعض؟ لان انا عارف ان انت بتقدم جزء انا مش عارف اقدمه.